على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول للعام 1436 من الهجرة، اليوم 15 من شهر يناير كانون الثاني للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 137 من منتهى الطرب نلتقي معي على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. بداية شرفنا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب الأساتذة غيث يوسف من الجزائر، دعاء عثمان، طارق بن محمد، مجدي محمد، إسلام ميرا، عدلي عزمي، محمود البروف من بورسعيد، البدوي المنتصر بالله من ساو باولو البرازيل، سبران أوبسورا من بنغلاديش، أشرف زيدان، أستاذة هويدة محمود من المنيا، نانو المصري، الفنان الأستاذ سيل العربي من المغرب، ودكتورة غادة فراج والأستاذ سراج الدين سعد. الحضور الكريم اليوم على صفحة منتهى الطرب: دكتور مهندس بشير، أستاذ مصطفى كشك، أستاذ محمد الشرشابي، دكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية كان الله في العون، ودكتور أستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ عيسى متري، مدام كريمان، أستاذ مروان ثابت، طوق النجاه، الأستاذ محمد علي، دكتور هاني الديب، دكتور ياسر رزق، مدام إيمان عبد المسيح. أيضا الأستاذ مدحت عبد الدايم ودكتور مروان منصور من سوريا. انت الصحابة الكرام وخزائن المال، تسو خزائن المال. مناسبات هذا الأسبوع كثيرة، ورعيت في اختيار مواد هذه الحلقة إنه العمل الواحد يتقاسمه وبيشترك فيه أكثر من مناسبة. معنا ميلاد الشاعر فاروق شوشة، رحيل الشاعر عبد المنعم السباعي، ذكرى رحيل الفنانة اعتدال جورج عبد المسيح، وميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، رحيل كريم محمود وسيد إسماعيل، ميلاد الفنانة إيمان الطوخي والملحن الكبير أحمد صدقي. احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا، رسيت مراكبنا على شط بحر الهوى. إلى فقرات حلقة اليوم. كان الأسبوع الماضي الأستاذ مصطفى الحداد كان طلب أغنية مناسبة، يعني عدت علينا هذا الأسبوع، كان شتاء وبرد قارس. محمد أنديل نسمعه في أغنية الشتاء آسي، بين قوسين أنا في الزعبوط والدفية. الأغنية من كلمات عبد الفتاح مصطفى، من ألحان أمين عبد الحميد، اتسجلت يوم 3 ديسمبر عام 1955. أنا في الزعبوط والدفي، أنا في الزعبوط والدفي، والبرد شديد والله علي، امالش حل جار عبد العال اللي ما جاب هدمة الشتوية. يلا يا عطعوت خد له الزعبوط وكفاية علي الدفية. أنا في الزعبوط والدفية والبرد شديد والله علي. قال لي يا خالي شحال ناسي شحال ناسي قاعد دافيا الناس العريان والشتا قاسي الشتا قاسي. قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار. ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار. الشتا جاله مكاس عياله وعياله صغار. وبدل ما تجيب اربع جلاليب اتنين يكفوا ودي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو والدفي والبرد شديد والله علي. انا في الصعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. ده زمان خوات ومالهش امان ومعاك وعلي قدم لي غريب في الضيق وقريب خيرك بيديك. شيء فض ونسي ولا مخبي خلي هدية دي الهدنة الصوف أحسن معروف في الشتوية قد أنا في الزعبور والدفي والبرد شديد والله علي. أنا في الزعبور والدفي والبرد شديد والله علي. الله يا عطوه كله الزعبوط محمد قنديل وأغنية الشتاء قاسي بين قوسين، أنا في الزعبوط والدفية. الأغنية من كلمات عبد الفتاح مصطفى، من تلحين أمين عبد الحميد، اتسجلت يوم 3 ديسمبر عام 1955. الأغنية دي أنا سبق وأذعتها في الحلقة رقم 10 من منتهى الطرب. كان في تعليق لدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف عليه رحمة الله، ربنا يرحمه ويغفر ليه، كتب لنا ساعتها إنه الأغنية دي قدمتها الإذاعة المصرية بمناسبة مشروع معونة الشتاء عام 54، وتنادي بمساعدة المنكوبين من سيل سوهاج، اللهم اغفر له وارحمه. يمكن أذعتها النهاردة علشان الجو اللي مرينا به خلال هذا الأسبوع، ويمكن عشان أصحح خطأ صدر مني الحلقة الماضية إن أنا قلت إن الملحن عبد الحليم نويرة، لا، هو الملحن أمين عبد الحميد. الفقرة التالية بتجمع بين ثلاث مناسبات: رحيل الشاعر عبد المنعم السباعي، وزيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر حيدر العبادي، وهذا الأسبوع أيضا مرت علينا الذكرى 94 لتأسيس الجيش العراقي، أو تحديدا يعني كان يوم 6 يناير كانون الثاني عام 1921، بيحتفل الجيش العراقي كل عام في هذا الوقت بعيد تأسيسه الوطني، حيث يعتبر هذا اليوم الأغر عيد تأسيس الجيش العراقي بعزيمة مجموعة من القادة من الضباط العرب والأكراد. نسمع فايز أحمد والمجموعة نشيد العراق، أو يا جيش العراق يا أصيل، الأغنية من كلمات عبد المنعم السباعي اللي رحل عنا يوم 9 يناير عام 1978، ومن ألحان محمود كامل، وجيزت للإذاعة يوم 15 أغسطس عام 1958. انتصارك شفنا أفراح كان مكتوب بدموع العرب يا عين، كان قصده يذل شعوب ذليته بغمضة عين. ده في لحظة ظلام الليل بدلته بفجر جميل، ده في لحظة ظلام الليل بدلته بفجر جميل. وفي يوم انتصارك شفنا أفراح الفرات والنيل، وفي يوم انتصارك شفنا أفراح الفرات والنيل. يا جيش العراق فايز أحمد والمجموعة ونشيد العراق أو يا جيش العراق يا أصيل، كلمات عبد المنعم السباعي لحن محمود كامل، وأفضل نحن نسميها يا جيش العراق يا أصيل لأنه في كذا مطرب يعني لكي نفرق بينها وبين نشيد العراق، يعني تغنى به كارم محمود ومحمد عبد المطلب وفايدة كامل، وفايز أحمد نفسها لها أغنية تانية باسم نشيد العراق بس بتقول فيها في العراق الله أكبر. على أي حال نتابع على صفحة منتهى الطرب. برحب بالأستاذ مصطفى خميس، مهندس خالد عروق، مهندسة أمل تمام، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، الأستاذ سكينة محمود، مهندس بسام حسين، وأستاذ محمد شرشابي، الأستاذ توفيق العقابي بيعتذر عن حضور حلقة اليوم، إرهاق بسيط ألم بي يعني ربنا عافيه إن شاء الله هو حيكون معنا بإذن الله. يوم 9 يناير عام 1936 ده كان ميلاد الشاعر الكبير فاروق شوشة أمد الله في عمره. من شعره ولحن عبد السلام عامر الموسيقار المغربي الكبير هنستمع إلى المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط وقصيدة سمعت عينيك. التسجيل الأصلي تم يوم 31 أكتوبر عام 1966 وده متاح بيقع في نصف ساعة تقريباً. المونتاج اللي هنسمعه حاليا تم يوم 5 نوفمبر عام 1966 مع عبد الهادي بالخياط وشعر فاروق شوشة لحن عبد السلام عامر سمعت عينيك. Thank you. دمعت عينيك. وما قالت سمعت كل الهمس كل الهمس خلف الجفون وارتعشت كفايا في لمسات أودعتها حبي أودعتها حبي وسر الدفي قلبي نداء الحنين أيقظت في روحي لبيب المنى أشعلت في قلبي نداء الحنين عيناك عيناك سكن المتعبين عيناك عيناك لم أشهد سوى مرضى ترسو عليه سكن المتعبين يا فتنتي نامي نامي على خفقي لن تهدأ الأحلام لن تهدأ الأحلام قول السهير الأحلام لن تهدأ الأحلام للسهرين من خلف شباكك هذه يدي هذه يدي لبلبة تسعى فهل تمسكين هل تمسكين وبين أنفاسك يا زهرتي أسندت أنفاسي إلى ياسمين إلى ياسمين خصلة طارت وخصلة طارت فهل وهاب حتى استراحت فوقها هذا المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط يغني شعر الشاعر الكبير فاروق شوشة ولحن عبد السلام عامر وقصيدة سمعت عينيك. تسجيل الأصلي كان يوم 31 أكتوبر عام 1966، المونتاج تم يوم 5 نوفمبر عام 1966. مع كلمات فاروق شوشة أيضا ولحن عبد الحميد توفيق زكي في هذا الشعار هد حصون الظالم هد، ده كان واحد من عدة شعارات كثيرة جدا تسجلت يوم 5 يونيو عام 1967. هد حصون الظالم هد وافنيهم ما تسيب ولا حد، هد حصون الظالم هد وافنيهم ما تسيب ولا حد، هد حصون الظالم هد هد هد اضرب فيهم في المليان ما يهمك صهيوني جمال، اضرب فيهم في المليان ما يهمك صهيوني جمال، هد الصون الظالم هد هد هد هد. المجموعة وكلمات فاروق شوشة ولحن عبد الحميد توفيق زكي وشعار هد حصون الظالم هد. في صوت مميز كان هنا اعتقد انه سمير الاسكندراني، كنت عايز اسأله بس يعني مع الأسف وقتي لم يسمح، وأيضا في هذه الحلقة وقتي لم يسمح فاكتفي بهاتين الأغنيتين. وكل سنة وحضرتك طيب الإعلامي والإذاعي الكبير الشاعر فاروق شوشة. على صفحة منتهى الطرب دكتور مروان منصور من سوريا، أشكرك دكتور مروان على المعلومات اللي حضرتك كتبتها لنا على الصفحة، وأيضا سأل يعني إيه الزعبوط، فصديقنا رامي حرب جاب لنا صورة الزعبوط، أشكرك. أستاذ حازم، كفار قريش كانوا يقولون قصائد ذم في الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، لم تصل لنا هذه القصائد، انا حتى مش عايز اذكر اسم الصحيفه دي، لكن ليه ما وصلتش لينا؟ عشان المسلمين لم يتناقلوها ولم يعيروها اي اهتمام فاندثرت. رايي اعملوا بوصيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اميتوا الباطل بالسكوت عنه، اميتوا الباطل بالسكوت عنه. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ محمد وحيد، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس. أستاذنا أستاذ مصطفى أهلا بحضرتك، والأخت إيمان مصطفى. في 10 يناير عام 1999 كان رحيل. يعني عايزين تسمعوني ولا راوزة؟ عشان نشوف ونسمعك. اسمعوني نشوف ونسمعك. رجاء عبده، اعتدال جورج عبد المسيح الفنان الكبير. رجاء عبده مرت علينا أيضا ذكرى رحيلها، واليوم بتمر علينا أيضا الذكرى 97 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. في البداية حنسمع موال سجلته رجاء عبده، هي تحديدا يعني علشان لمحب التوثيق، في عام 1955 سجلت رجاء عبده مادة لقاء مع الجنود ضمن برنامج اسمه الفنانين مع الجنود. أنا بصراحة مش عارف يعني ده نفذ فعلا ولا المسؤول عن البرنامج اكتفى بأخذ المادة فقط. على أي حال، من هذا البرنامج اللي كان المفروض حيتزع اسمه الفنانون مع الجنود سجلت رجاء عبده هذا الموال. نسمع. انتوا الصحابة الكرام تسووا خزائن المال، تسووا خزائن المال، والخير بيجري على أيديكم، والخير بيجري على أيديكم، يمين يمين وشمال. انتوا الصحابة الكرام انتوا الصحابة الكرام تسووا خزائن مال، تسووا خزائن مال، انتوا الصحابة الكرام تسووا خزائن مال، تسووا خزائن مال، يا صحبة من الجنة فيها الورد، يا صحبة من الجنة فيها الورد، فيها الورد، يا صحبة من الجنة فيها الورد، فيها الورد، والياسمين أفديكوا بالروح، وهني حبيبنا جمال. انتوا الصحابة الكرام تسووا خزائن مال، تسووا خزائن خزائن مال. رجاء عبده وموال، انتو الصحابة الكرام، كان مادة أعدت لبرنامج الفنانون مع الجنود، وتم تسجيله في عام 1955. من القصيدة والموال إلى الأغنية، رجاء عبده وأغنية على كوبري قصر النيل. الأغنية من كلمات كمال عمار من ألحان منير مراد، سجلت يوم 25 ديسمبر عام 1965، أعيد التسجيل يوم 4 فبراير عام 1966، أجيزت للإذاعة يوم 12 فبراير من ذات العام. رجاء عبده وعلى كوبري قصر النيل. رجاء عبدو وأغنية على كوبري قصر النيل من كلمات كمال عمار وألحان منير مراد. بنتوقف ونكتفي بهاتين الفقرتين الفنانة رجاء عبدو اللي مرت علينا ذكرى رحيلها هذا الأسبوع. على صفحة منتهى الطرب دكتور ياسر رز، التتر لسيد مكودة كان تتر مسلسل إذاعي متوافر، سمرة اسمها كان عفاف محمد وغيروه لسمرة، لها بعض الأغاني فعلا، بس معلش دي حلقة مش حلقة الطلبات، فحننتظر لحلقة الطلبات من فضلك. برحب بالأستاذ أمل عبد الغني والأستاذ مايكل حليم. الأغنية بتاعت سميرة سعيد ماشي الجاني بعد يومين متوفرة يعني بتتزاع، احنا هنا بقدر الامكان يا استاذ مايكل بنتعامل مع غير المتداول من الاغاني. اهلا بيك وشرفتنا. الى اغنية الافراح، كارم محمود اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1995. نسمع كارم محمود ويا ليالي الفرح هليتي، الاغنية من كلمات فتح اورا من تلحين محمد صادق المطرب والملحن اللي رحل عنا يوم 11 يناير عام 1966. تسجيل الأغنية كان يوم 6 أبريل عام 1958. كارم محمود يا ليالي الفرح حليتي. شافها القمر يدارى بعروسة وفدا عنيا جايبة لي السعادة وجاية بعروسة وفدا عنيا جايبة لي السعادة وجاية ويا دنيا رضيت عليا ورقصتي لنا وغنيتي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح هليتي وزينات الفرح منصوبة الليلة دي ليلة فرحة من عمري ما هيش محسوبة من عيني الحسود يحميكي لعريسك ويفرح بيكي من عيني الحسود يحميكي لعريسك ويفرح بيكي دي ليالي الفرح لياليكي وبكل الهنا تهنيتي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح هليتي يا حلوة وعيدي في الكوش شاسعة ما تنور يوم ايدك ما تبقى في ايدي وانا وانتي نروح نتصور هنونا كمان هنونا وبشمع الهنا زفونا هنونا كمان هنونا وبشمع الهنا زفونا حبايبنا اللي لازقونا ويا فرحة خلاص تميتي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح هليتي كريم محمود ويا ليالي الفرح هليتي من كلمات فتح أورا لحن محمد صادق. على صفحة منتهى الطرب برحب بصديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا. التأخير بقى كتير يا دكتور، أهلا بيك. أيضا سمسمة برحب بها على صفحة منتهى الطرب. و 14 يناير عام 1987 كان رحيل الملحن الكبير أحمد صدقي. نخصص ما تبقى من منتهى الطرب لألحان الملحن الكبير أحمد صدقي. كارم محمود في البداية، وأمجاد يا عرب أمجاد من كلمة عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي. تسجيل الأصل كان يوم 6 يوليو عام 1953. اللي حنسمعه النهاردة كان واحد من ضمن عدة أغنيات اتجمعت على شريط واحد، أغاني وطنية اتجمعت على شريط واحد يوم 28 مايو عام 1967. كارم محمود وأمجاد يا عرب أمجاد. كارم محمود وأمجاد يا عرب أمجاد من كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن أحمد صدقي. دكتور حسن عبد الحافظ كتب لنا على الصفحة أنه طبعا كلنا نعلم أنها كانت الافتتاحية اليومية لإذاعة صوت العرب. أستاذ مصطفى خميس قال أنه أعدت خصيصا لتكون افتتاحية إذاعة صوت العرب، وطلب كتابتها حسن الشجاعي من الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وأسند تلحينها إلى أحمد صدقي. يوم 24 يناير عام 1984 قامت الإذاعية الأستاذة مشيرة كامل بعمل مونتاج لحلقة من برنامجها من تسجيلات الهواة مع الملحن الكبير أحمد صدقي. كان هذا اللقاء هو الثالث اللي كانت بتستضيف فيه الأستاذة مشيرة كامل الملحن الكبير أحمد صدقي. في هذا اللقاء أهدى الملحن أحمد صدقي للبرنامج ثلاث أغنيات لعائشة حسن وعادل مأمون. الأغنية الثالثة كانت لإيمان الطوخي اللي بنحتفل أيضا بعيد ميلادها، كان يوم 11 يناير كل سنة وهي طيبة. إذن مع إيمان الطوخي وألحان أحمد صدقي وعلى عين المي. الفنان الأستاذ أحمد صدقي، بننتقل مع حضرتك لتسجيل آخر، وتحب تهدي إيه للسادة المستمعين من مكتبتك الموسيقية؟ طلبت مني إذاعة عمان عمل عدة ألحان لعدة مطربين، فالحقيقة أنا أعجبت بأداء إيمان الطوخي لأحد هذه الألحان وهو كلماته على عين المي. نستمع إليه سوا. على عين المي رأيته جاي راكب هجينه لوح بيمينه وبطرف عينه سلم علي. Jump, Marie, Guy, Guy. أصيلة ما في يدي حيلة سنه أصيلة واسأل علي وسلم سلم علي إيمان الطوخي وألحان أحمد صدقي على عين المي. أغنية جمعت بين مناسبتين كل سنة وهي طيبة. وبعد كده يا سادة يا أقمار الليالي، وقبل ما يروح الكلام من بالي نسمع فقرة هتجمع بين مناسبتين أيضا. وبعد كده يا سادة يا أقمار الليالي، قبل ما يروح الكلام من بالي حنمسك اللحن الـ14 طوال، بيتين الشعر حنقراهم، واللي نظمهم هو اللي لحنهم وهو اللي غناهم، وسلته كلمتين ورد غطاهم، لا حنتلاكع ولا نتلكة ولا نضغط على الحروف ولا نتكة. حنقول كان اسمه الدارمي وكان من ظرف مكة. ولماذا يا هذا لا أقدم نفسي بنفسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الدارمي صاحب اللحن المختار، أنا المغني والملحن وناظم الأشعار، ولن يحدثكم عني غيري، عشت على عهد بني أمية في أيام عمر بن عبد العزيز. رويدك يا دارمي، أنا أقص على الناس أشعاري ونوادري كما أسمعهم غنائي. ما تشاء. كنت بالمدينة وكنت قد نسكت وتزهدت وتركت الغناء وقول الشعر، وكان لي صديق تاجر من أهل الكوفة قدم المدينة بخمر من حرير تغطي بها النساء رؤوسهن، فباع الخمر كلها وبقيت السود فلم تنفق ولم يرغب فيها نساء المدينة، فجاءني صديقي التاجر وشكى ذاك إلي، فقلت له أعطني 10 من هذه الخمر ولا تهتم، فإني سأنفقها لك حتى تبيعها أجمع. وخرجت إلى السوق وخبأت الخمر في جيبي، فما أن رأتني الفتيات حتى تهافتن وهرولن إلي، وكنت شاعرا ظريفا لا يطيب للحسان حديث ولا متنزه إلا معي. ويحك لك يا دارمي، ما لك احتجبت عنا؟ يا لك الخير، أتعبدت وتقشفت؟ برب البنية، أتركت الشعر والغناء؟ يا قاتل الله الهوى. الهوى يا دارمي، لقد فتكت ورجعت عن نسكي بسببها. من تراها؟ صبية وجهها البدر وخمارها الليل، من لي بذات الخمار الأسود؟ خيبة لك، وهل تختمر بالسواد إلا عجوز؟ عجوز؟ ما صاحبة التي شغفتني حبا إلا جارية تفتت من عامها هذا؟ أرأيتها بعينيك أم بقفاك؟ أتختمر بالسواد جارية تفتت من عامها؟ ما تفتت ولا راهقت ولا خدرت ولا منعت من اللعب مع الصبيان إلا من عامها هذا، وتغطي رأسها بخمار كهذا وكهذا وكهذا. ويحك، ما هذه الخمر السود؟ انظرنا ما في جيب الدارمي يا صيحبات. إذ فتنتني ذات الخمار الأسود، نزلت بكل مالي إلى السوق فاشتريت الخمر السود لأجمعها كلها لتهديها إلى صاحبتك. ليتني ليتني لغير هذا أردت أن أجمع الخمر السود. جمعتها لكي أخفيها عندي حتى لا تجدها الحسناوات من كن. لتنفرد صاحبتك بلبس السواد؟ بل خوفا على سائر الرجال من فتنة وقعت فيها. يا قاتلك الله من فاتك ماجن، أفلا أهديتني خمارا من تلك الخمر السود؟ وأنا لا لا والله لا فعلت حتى تسمعن ما غنيت في مليحتي. فأسمعنا؟ لا والله لا أسمعتكن حتى تجمعن إلي سائر الفتيات من أهل هذا السوق لعلي أجد بينهن مليحتي. إلينا إلينا، فهذا الدارمي يغني. ألكن في غناء عاشق مفتون؟ ما في السوق اليوم خير من سماع شعر وغناء. إلينا إلينا. كل المليحة في الخمار الأسود، ماذا صنعت برجل متعبد؟ كل المليحة في الخمار الأسود، ماذا صنعت برجل متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. يا لك من محتال. وبعد يا دغمي، لم تبق في المدينة ظريفة إلا ابتاعت خمارا أسودا حتى نفد ما كان مع صديق العراقي منها. أما أنا فرجعت إلى نسكي ولزمت المزق. ويحك، قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا صنعت براهب متعبدي؟ من شعر الدارمي، لحن أحمد صدقي، فقرة من الحلقة رقم 135 من حلقات الأغاني للأصفهاني، تم تسجيلها يوم 8 يونيو عام 1966. الحلقات كانت من إخراج بابا شار ومحمد محمود شعبان. الغناء كان لسيد إسماعيل المطرب والملحن اللي رحل عنا في 12 يناير عام 2006، فكده الفقرة جمعت بين مناسبتين، وارتأيت أن أنا أسبقها بهذه المقدمة كي تتضح ليه الشعر ده تقال. على صفحة منتهى الطرب برحب بانضمام الأستاذ أحمد حسين، الأستاذة غادة، الأستاذ محمود حسين، شرفتنا وأهلا بك. أهلا بك يا أستاذ هاني حشمت. أشكرك أستاذة رندا أغا، فاكر حاضر أغنية شادية من ستاش والله تتاح وقت. الأستاذ محمود من سوهاج برحب بحضرتك. والختام مع الحان أحمد صدقي والثلاث المرح ومصر يا غنوة حب وشوق، عشت يا مصر عشت وعاشت رايتك فوق عزة ونصر، عشت يا مصر. كلمات إمام الصفطاوي. الأغنية تسجلت يوم 17 ديسمبر عام 1971 وجيزت للإذاعة يوم 30 يناير عام 1971. مصر مصر مصر يا غنوة حب وشوق، عشت يا مصر عشت وعاشق رايتك فوق عزة ونصر، عشت يا مصر عشت يا مصر. مصر يا غنوة حب وشوق، عشت يا مصر عشت وعاشت رايتك فوق عزة ونصر، عشت يا مصر عشت يا مصر. الثلاثي المرح وكلمات إمام الصفطاوي، لحن أحمد صدقي، عشت يا مصر. لمسة وفاء كانت لروح الملحن الكبير أحمد صدقي. أتمنى أن حضراتكم تكونوا سعدتم بما تم تقديمه في حلقة اليوم. أستاذ مصطفى خميس، نسيت أقول أنه الحلقات الأغاني الأصفهاني أعدها للإذاعة الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لمن تفضل واستمع وشارك وانضم لصفحة منتهى الطرب. شكرا جزيلا لكل مستمعينا. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. إبراهيم حفني.